kita orang, kita akan I'm going to go to the hospital. الله الأمر الأول الخليج غرب الخليج بعد الخليج قتل بها او بحشر عن شخص بعمل لماذا لم تعمل قال له Thank you.

يجيبه العاوز يجب على المدة الوزاعة ولا تقوله انت عاوز يجب عليه الضغط مدائما إذا عمقر يقول لك اين تتحت ما يقول المدير يجب على الضغط أما إذا عمقر له الضغط يعني فقط وفقط العشيرة إذا حصل في العلم بتفصيل ما يقول منذ ولا تقول على أنهم حتى في حالة الزباد أو في حالة الشك أو غيره فقط السلام على يذكر في الخبر الواحد المزرع على الخليل يذكر له الخبر الواحد المحبوب بالخليل أمر ولا تتكلم عنه يتكلم احنا كلامنا من الآية فلن يتجد أن مصلح الخبر الواحد أكثر متفجر الذي يجد خالد والآية في العلم أجل الآية فلن أحسده الخبر الواحد الذي يجد العلم أجل مرضى عن التسليم في الناحة تقصد أن الشعر وحاجة الثمرات Yeah. تحصل على واحد لولا Thank you. مرة كلام من بعد ثلاثة دقائق أو أكثر يعني ما تصل على خبر الشمس واحد أو بس إلى ما ولا بس ذلك من بعد أن تصل على تصل إلى بعد ذلك قالوا ما هو من هذا الحكم من حيث ما هو ما هو من هذا الحكم الذي يطلق من على الأرض والمطلع على الأرض فلا يحصل على الأخبار حتى يعني من الأخبار من الأمر ليس على يعني هذا الأمر لا يحصل على الأخبار